وفي علاقاتنا وفي سلوكنا تنتج نتائج سيئة. الأفكار الأرضية. الأفكار الأرضية. الدونية. إذن والناس يقولون تبادل الثقافات ونحن مع تبادل الثقافات، لكن لا بد من التدقيق الدقيق في قضية التبادل، فإن هناك أفكارا ميتة ومميتة. أفكار ميتة جاية من الميتة. أفكار ميتة هذه لازم نقدرها، سواء في بعض تقاليدنا ولا في تقاليد الغرب. وأفكار ليست ميتة فقط وإنما مميتة، فالأفكار المميتة تنتج مواقف مميتة وسلوكا مميتة. يا الله بارك الله فيك العربي، يعني هذا كلام والله يعني يحيي موات قلوبنا. صلاح، يعني إذا كان الخليل على هذه القضية الحياة القلبية بالطعام والشراب، يعني أراد أن يريه رب العباد كيف يحيي الموتى، فقال له خذ 4 من الطير ولبتكم من الحيوانات، لأن همة الخليل العالية تتوافق مع الطيران في الأفاق. صحيح. يعني عندما تحلق الطير في الأفق، حتى قال بعض علمائنا إنه أخذ طاووسا ونسرا وديكا وغرابا، وقالوا ان في الطاووس الفخر والسيادة، وفي النسر الانقباض، وفي الغراب الحرص، وفي الديك التسلط على الاضعف وهم الدجاج. فاذا ذبح 4 ذبح هذه الاخلاقيات السيئة فيه، من فخر وخيال دائن وكبر وانقباض على اموال الناس واعراض، وانقباض على الطعام الغير طيب والمال الغير طيب، ثم الحرص الشديد على المال وعلى النفس وهما وقد باعهما المؤمن لله عز وجل، ثم التسلط على الاضعف عند الديك. فيعني الا من رحم ربي، يعني نحن في في في في في فقه الديكة يعني لنا شأن من واسع والبون كبير. يعني معذرة انا اطلت في السؤال، لكن اقول بصراحة مع يعني العربي اشار بضوء مبهر نحو علاقة خلق الانسان والالوان الفكريه للانسان الناشئه عن الطعام. فالله عز وجل لما امرنا بان ناكل من طيب ما رزقنا، اين الغايه؟ الله سبحانه وتعالى اراد هذه الصيانه والحمايه لهذا الانسان، ان ينجرف وراء هواه فياكل شيئا يؤثر على جسمه وعقله وخلقه في ان معه. ويعني في مثال واضح جدا في المسابقات اللي اتعملت في الدنمارك بين الديكة، من اللي ينقر الآخر والموت الأول، فتبين أن الديوك التي تفوز أصحابها يطعمونها يدخلوا فيها لحوم الحيوانات المفترسة. فيقوم الديك الألوف اللي هو بيأذن ويصح الناس الفجر يتحول إلى مفترس. فالذي يأكل الخنزير مثلا، الخنزير غير الديوكية مهما كانت الحظائر يعني ينظفوها، انما ساعة ما يموت طفل او وليد من الخنزير، يعني خنزير صغير، اول من تأكل منه وتترك الطعام الطيب امه تنهش الاحمام. واذا لم يكن الحارس يقظا كل الخنازير تأتي لتنهش الاحمام. هذا ما يفعله الغرب بنا، هذا ما يفعله العالم بنا، لانهم اكلت خنازير فهم يفعلون بنا مثل ما يفعل الخنزير في طبيعي الاصلي. تبدو الصراحة ما يعني هذا يظهر تقصيرنا الكبير في عدم توضيح حقائق ديننا التي يعني يتوافق مع الإنسانية العليا. يعني هذه إنسانيات عالية قيمية، يعني أي عقل مستنير دون هوى يعني يهتدي إلى هذا الأمر. فنحن قد قصرنا في عرضنا عندنا من الصيف. هذا صحيح، احنا عندنا تقصير غير عادي، لأن احنا حتى لما نتناول الحكم ناخذ الجوانب الماديه اللي تؤدي الى امراض ماديه زي انفلونزا الخنازير، لكن اعتقد ان الامراض الاخلاقيه والامراض العقليه في حاله ركود العقل، نحن صرنا امه راكده وليست امه رائده، فهذا كله نتيجه انواع الطعام المستورده. لانك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا مما عملت يده. أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان يربط الطعام بالعزة والقوة السياسية، فيقول من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. إذا مسألة الأكل ارتبط بالسياسة. احنا عندنا